الأول سؤال كان عن هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أولياء الله الذين إذا رآهم الناس ذكروا الله انجرات. هذا الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال الألباني في السلسلة الصحيحة، أخرجه المروزي في زوائد الزهد، في زوائد كتاب الزهد لابن المبارك، والطبراني في الكبير، وأبو معيد في أخبار أصفهان، والضياء في المختارة، وقواه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع الحديث رقم 33 و700. نص الحديث: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. إذا هذا الحديث يبين علامة من علامات ولاية الله سبحانه وتعالى، من علامات ولاية الله للعبد، وأنه ممن قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامتين، أنهم إذا رؤوا، إذا رآهم الناس، إذا لمحهم الناس وشاهدوهم تذكروا برؤيتهم الله سبحانه وتعالى. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هناك بعض الأسئلة أيضا المتكررة ووجدنا لها أجوبة من بعض العلماء، ننقلها إن شاء الله إليه. من ذلك سؤال وجه للشيخ محمد الصالح العثيمين: ما حكم المرأة إذا دخل وقت الظهر مثلا وبعدها بقليل حاضة، يعني بعد أذان الظهر مثلا بعشر دقائق أو بخمس دقائق أو بمقدار صلاة ركعة واحدة حاضة، فهل إذا طهرت تقضي الظهر أم يسقط عنها؟ أجاب فضيلة الشيخ: نعم، تقضي الظهر إذا أدركت مدة وقتها قدر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر فعليها أن تنتظر حتى إذا ما طهرت، إذا طهرت تتخذ صلاة الظهر، تقضي صلاة الظهر، لأن بدخول وقت الظهر فقد وجب عليها أن تصلي الظهر، وبدخول وقت يساوي حتى مجرد الوقت الذي يستغرق في صلاة ركعة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كذلك المرأة إذا حاضت، إذا طهرت، إذا المرأة طهرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار ركعة واحدة أيضا، هذه إذا طهرت تصلي الظهر وتصلي العصر، تصلي الظهر وتصلي العصر. كذلك إذا طهرت قبل صلاة الفجر ولو بمقدار ركعة واحدة فإنها تقضي المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء. سؤال وجه لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية. السؤال: ما قولكم في رأي الشرع؟ وإن كان هذا مش من أبد السؤال اللي كان يقول ما رأي الشرع في كذا، كان واحد يقول ما رأي في الإسلام في كذا، الشرع ما له رأي، قال ما حكم الشرع في كذا، ما الحكم حتى لو تكلم، إنما رأي دي معناه أنه وجهة نظر يعني ممكن يقضى بها أم لا، لكن كان يسأل ما حكم الشرع في كذا، لكن يقول ما رأي الشرع في كذا. ما قولكم في رأي الشرع في من أودع ووضع أمواله في البنوك ولم يعقد مع صاحب البنوك القرض الذي يجري فيه الربا، يعني اللي هو ورد في الخبر: كل قرض جر نفعا فهو ربا أو كما قال. والحكم يدور مع العلم، يعني إن كان حرم هذا القرض بسبب وجود العلم كثيرة الفائدة فهو حيودع أمواله في البنك ولكن بدون أن يتعاقد على أن يأخذ فائدة، إن هي الربا المسمى بالفائدة. يقول: والوضع والهدف من وضع الأموال في البنك هو حفظها من التعرض للضياع، وليس المقصود منه الاتجار والربح. ثم كانت هيئة البنوك تستثمر تلك الأموال في عمليات تحقق لها ربحا أو لا تستثمرها، فهل يجوز للمسلم أن يتقاضى جزءا معينا حسنته هيئة البنوك مقابل ما أودع عند سحب الأموال وعدمه؟ أفيدونا أتابكم الله. والجواب: لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك التي تتعامل في الربا إلا إذا كان يخفى عليها من الضياع. ولا يجوز له أن يدفعها للبنك بناء على أنه يأخذ فائدة من البنك. وإذا كان الشخص يخشى على نقوده من السرقة ونحو ذلك فله أن يودعها في البنك بدون فائدة لأنه مضطر إلى ذلك. أما أخذ الفائدة من البنك فهو تعامل بالربا وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما قول الزملاء يعني بعض زملائهم في العمل زملاء السائل يقولون إن ترك الفائدة للبنوك التأثيرة مثلا عون لها على المسلمين وعلى أخذ هذه الأموال كأنك تعطيهم مالا لو الفائدة يعينهم على حرب المسلمين. فيقول أما قول الزملاء إن ترك الفائدة للبنوك التأثيرة عون لهم علينا فليس الأمر كذلك وإنما تركها تعفف من المسلم عما حرم الله عليه كما يترك لهم قيمة ما حرم الله من الخمر والخنزير وكما يجوز لهم الطبقة على فقرائهم إذا كانوا غير حربيين. هذا يعني فيما يتعلق بهذا السؤال فجاب عليه الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن عليان والشيخ عبد الرزاق عطيف والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن جاسم. سؤال آخر في نفس القضية السؤال مضمون وأنه يعمل فلان يعمل لأحد البنوك بالمملكة السعودية فهل العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام أم مباح؟ وإذا كان حراما فهل يستقيم؟ والجواب العمل في البنوك وهي بوضعها الحالي تتعامل بالربا حرام فلا يجوز لك أن تستمر في العمل في البنك الذي تعمل فيه. و يقولون أيضا أكثر العلماء يقولون أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه أو ما أشبه ذلك كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهليه وقال هم سواء. والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كتابة أو تقييدا أو شهادة أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمراضين. وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام على المسلم أن يتجنب ذلك وأن ينتقي الكسب من الطريق التي أحلها الله وهي كثيرة ويتقي الله ربه ولا يعرض نفسه لعنة الله ورسوله. وهذا فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. وأجاب الناس سؤال ما الحكم إذا كان الصيدلي يبيع بعض الأدوية والأشياء الأخرى التي على أغلفتها بعض الصور تكون مرسومة على بعض الأشياء أو العلب الصور مع العلم أنه ليس من السهل صمت هذه الصور بالإضافة إلى أنه ربما لا يباع الدواء عند صمت الصورة الموجودة على غلافه. الجواب إذا كان الأمر كما ذكر جاز بيع الدواء الذي عليه الصورة. السؤال التالي ما الحكم إذا باع الصيدلي أدوات التسجيل الخاصة بالنساء علما بأن غالبية من يستعمل لها من المتبرجات التاجرات العاطيات لله ورسوله التي يستخدمن هذه الأشياء للتسجيل لغير أزواجهن والعياذ بالله. الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز له البيع عليهن لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السؤال هل يجوز سجود الشكر وسجود التلاوة بدون حجاب وبدون تكبير؟ الجواب يجوز سجود الشكر وسجود التلاوة بدون حجاب ويكبر عند السجود وعند الرفع منه. السؤال الثاني وكل هذه الأسئلة أجابها الأربعة العلماء السابقون. هل الكلام مع من هو مقيم على المعصية بعد النص له بسبب الجمالة في العمل فيه شيء؟ الجواب: ينبغي أن تستمر على نفسه وتعامله بالحكمة والموعظة الحسنة وتجادله بالتي هي أحسن، وتدعو الله له لعل الله أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال عن حكم من تأول صفات الله سبحانه وتعالى. معروف أن بعض العلماء الذين نهجوا منهج الخلف في فهم صفات الله سبحانه وتعالى قد ابتدعوا لأسلوب تأويل هذه الصفات خشية الوقوع في التكذيب. فما الحكم في هؤلاء؟ يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: نحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد، الذين يؤولون مثلا استوى على العرش بمعنى استولى، أو يد الله مثلا يقول قوة الله أو قدرته وهكذا. فينبغي أن نسلك نفسك في الثلاثة إمرارها على ظاهرها بدون تشديد وبدون تعطيل كما هو معلوم. يقول السنقطي رحمه الله: نحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد، لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه، وإنما يحاولون تنزيهه عن متابعة خلقه. فقصدهم حسن، ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة، وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على متابعة صفة الخلق. لما سمعوا كلمة مثلا يد الله فيما منعك أن تشبيه لما خلقت بيدي، فأول ما سمعوا كلمة بيدين فتخيلوا ما هو معهود لديهم من صفات المخلوقين، فوقعوا في التشبيه. ثم قالوا: لا، ينبغي أن نبطل هذا التشبيه لأنه كفر. فقاموا بالتعطيل، فقالوا يعني نفوا الكفر. فهم وقعوا في الأصل في التشبيه، وظنوا أن ظاهر اللفظ هو التشبيه، فلذلك وقعوا في الناس حتى يتفادوا التشبيه. ولو أنهم منذ البداية قالوا إن ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فلما وقعوا في التشبيه ولا في التعطيل. فيقول: وإنما نفع لهم ذلك السوء، سوء الفهم هذا، بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي منح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق، فنفوا الصفة التي ظنوا أنها لا تليق خصا منهم لتنزيه الله، وأولوها بمعنى آخر يقتضي التنزيه في ظنهم، فقال استوى على العرش استولى على العرش. فهم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. يقول: ونحن نرجو ان يغفر الله لهم خطاهم، وان يكونوا داخلين في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. خطأهم المذكور لا شك فيه، فما يصح الإنسان يجي يقول: الإمام فلان والإمام فلان بيؤول صفات الله، كيف تخالفونهم؟ لسنا نحن الذين نخالفهم، لكنهم خالفوا من هم أذل منهم قدرا وأعظم منهم علما، ألا وهم أئمة الثلاث في القرون الخيرية الأولى ومن تبعهم من أحسن. إذا مش مسألة إن الإنسان متأخر يعقد على علماء الخلق، ولكن المسألة ليست رجال متأخرين في رجال الخلق، وإنما رجال الخلق خالفوا قول السلف الذين هم أعلم الأمة بدينهم. فهذه هي المسألة. فيقول: خطأهم المذكور لا شك فيه، ولو وفقهم الله لتطهير قلوبهم من التشبيه أولا، وعلموا بأن ظاهر صفة الخالق هو التنزيه عن مشابهة صفة المخلوق لسلموا مما وقعوا فيه. لو من البداية لما سمعوا مثلا استوى على العرش فقال الاستواء يليق بجلال الله، ولا ندري كيف هو، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. فأي شيء يتخيله عن الله سبحانه وتعالى بعقلك فاعلم أن الله ليس على هذا الشيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم كل العلم، لأن الظاهر المتبادل مما مدح الله به نفسه في آيات الصفات هو التنزيه التام عن صفات المخلوقين. لو كان يذكر في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهر هذه الصفات لا يليق بالله لأنه تجديد صفات الخلق لبادر كل المبادرة إلى بعين ذلك، ولكن لم يفصل لأنه يعلم أن الصحابة يفهمون ان ظاهر هذه الصفات هو ما يليق بالله وليس ما يقتضي التشبيه، لانه لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه، ولا سيما في العقائد ولا سيما فيما ظاهره الكفر والتشبيه. اذا لو كان يخالف ظاهر يعني ما يليق بالله سبحانه وتعالى لا نفاه النبي، فكونه لم يبين ذلك معناه ان الظاهر هو ما يليق بالله وليس الظاهر هو ما يعرفه المخلوقون. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان هذا يدل على ان ما جعله المؤولون لا اساس له كما ترى. سؤال حول استدلال بعض الناس وخاصه الصوفيه بايه في سوره الكهف على جواز اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ قبور الصالحين مساجد. فيقولون اذا كان من المقرر شرعا تحريم بناء المساجد على القبور فهناك ادله على ذلك. ذكر من هذه الادله قوله تبارك وتعالى في سوره الكهف: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ووجه دلاله الايه على ذلك ان الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى، الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هؤلاء كانوا نصارى على ما هو منقول في كتب التفسير، فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم. وشريعه من قبلنا شريعه لنا اذا حكاها الله سبحانه وتعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الايه الكريمه. قالوا ان هذا من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا اذا حكاه الله سبحانه وتعالى ولم يرده ولم ينقضه فيكون شريعه لنا، يعني لابد ان ناخذ نحن به ايضا. يجيب فضيله العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله على هذه الشبهه من وجهين. اولا يقول ان الصحيح المتقرر في علم الاصول ان شريعه من قبلنا ليست شريعه لنا، هم بنوا هذا الاستدلال على ان شرع من قبلنا شرعا لنا، فيكون هذا امر غير يعني متفق عليه، ولكن يصحح في علم الاصول ان شريعه من قبلنا ليست شريعه لنا لادله كثيره. طبعا من هذه الادله مثلا قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شريعه ومنهاجا. فالشيخ هنا يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: تعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. ذكر هذه الخمس وقال في اخر يعني هذه الخمس قال: وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه. فمعنى ان شريعتي ليس غير شرائع الانبياء قبله. فاذا الانبياء السابقين موسى عيسى نوح اي نبي او اي رسول أتى بشريعة إنما كان لقومه خاصة، فكونها لقومه خاصة معناها أنها لا تلزم غيرهم، بالتالي فبالتالي لا تلزمنا نحن المسلمين. واضح؟ إنما الذي يلزمنا هو بعثت إلى الناس كافة، يعني بعثة النبي وشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية، يعني ابتداء أنه وافقنا على أن الآية تفيد ان شريعه النصارى ان هم يبنوا مساجد على الناس الصالحين. واضح؟ لو قرأنا هذا جانب، فان كان شرع من قبلنا اذا ثبت انه ليس شرعا لنا فلا يجوز لهؤلاء الناس ان يستدلوا بالايه ويستدلوا بان شرع من قبلنا شرع لنا، ان هذا الشرع غير صحيح. الصحيح ان لنا شريعه خاصه ولهم شريعه خاصه. فاذا لا يلزمنا المخالف بالأخذ بما قرناه من الآية من جواز بناء المساجد على القبور. أما الوجه الثاني الذي يرد به على استدلالهم بآية سورة الكهف فنقول يعني هل أن الصواب قول من قال شريعة من قبلنا شريعة لنا، لنفرض بدلا أن فعلا شريعة من قبلنا شريعة لنا، فذلك مشروط عند العلماء اللي بيقولوا أن شرع من قبلنا شرع لنا مشروط بإيه؟ بأنه لا يخالف شرعنا. إذا أخذنا بالمدى بالنبوة اللي شرع من قبلنا شرع لنا ها؟ يعني ما وافق شرعنا، فإن خالف شرعنا فماذا يقدم؟ شرعنا، لأن شرعنا أتى لينفق هذه الشرائع. فهذا مشروط إلا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. هذا الشرط معدوم هنا لأن الأحاديث تواترت في النهي عن بناء المساجد على القبور، فذلك دليل على أن ما في الآية ليس شريعة لنا. الوجه الثالث الرد: لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا. الآية لا تفيد أن بناء المساجد على القبور كان شرعا عندهم، لأن الغاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فجماعة من الناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه ليس فيها التصريح، لأن هذه الجماعة كانوا مؤمنين، مفيش دليل في الآية أن الناس دول كانوا ناس صالحين أو ناس مؤمنين. وعلى التكهين فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل، بل الظاهر خلاف ذلك. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول في صحيح الحديث: لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يقول: وقد دل القران على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصه اصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل اهل الغلبه على الامور، جعل ان تلاحهم الوحيد كان الغلبه والقهر، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول: وذلك يشعر بان مستنده القهر والغلبه واقتناع الهوى، وانه ليس من فعل اهل العلم والفضل المنتصر لما انزل الله على رسله من الهدى. وقال الشيخ علي بن عروه: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين. الإمام ابن جرير حكى في القائلين اللي هم قال الذين غلبوا على أمرهم قولين: أحدهم أنهم المسلمون منهم، والثاني أنهم أهل الشرك منهم، فالله أعلم. يقول: والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، اللي قالوا يتغلبن عليهم الذين هم غلبوا على أمرهم من أصحاب النفوذ والسلطان، ولكن هل هم مشهودون أم لا؟ فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا. إذا هذا مش بس ما كانش يتبعتهم لربنا، لا عنهم من أجل بناء المساجد على القبور. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر بأن يخفى عنه وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عنده فيها شيء من الملاحين وغيرها. يقول المسلم أيضا: واستدل بالآيات على جواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك، وممن ذكر ذلك اجتهاد الخطابي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل كاسد كاسد، فقد روي وأتى به الحديث الثابتة في تحريم بناء المساجد على القبور، وأتبعها بكلام الحافظ الهيثمي وفي بيان ذلك من الجبال. ثم قال: وقد أتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة، أتى أنها تنفذ التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخشى منه مثلا، فيتعين الرفع للإمام أخذا من كلام ابن رفعة في الصلح. إن الله سبحانه وتعالى حث علينا بلا إنكار، يعني حث علينا هذه الأشياء بلا إنكار، يعني إن قالوا إن ربنا حكى كلام هؤلاء هذه الفئة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لو لم ينكر عليه، نقول نعم لم ينكر سياق القرآن صراحة عليه، ولكن أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ولعنهم على هذا الفعل. واضح؟ وإنكار الرسول كإنكار الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا هل أنتم تنكرون السنة؟ إن كانوا ينكرون السنة الإنسان أظل تنبه بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن كانوا يؤمنون بالسنة فثبت في السنة إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، وأنه لعن الذين يتخذون المساجد على القبور. فالآية ليست خارجة مخرج النكح لهؤلاء الناس، ولكن يعني وليس فيها أيضا ما يحضن على التأسي بهم. متى يمكن أن احنا نقول أن الآية دي كون ربنا سبحانه وتعالى لم يمكن على هؤلاء القوم إذا نعمها إباحة هذا الكهف؟ نقول ذلك لو كان في وسطهم شخص معصوم، يعني متى لم يثبت ان فيهم معصوما يعني نبيا مرسلا لا يتم فعلهم فضلا عن عجزهم على مشروعيه ما كانوا بصدده، لان فيهم رسول اذا هذا هو الكلام. لكن هؤلاء الناس يعني لم ياتي ما يدل على النصوص بفعله. ورد بعض العلماء تأويل اتخاذهم للمساجد على القبور ليس بأنه بالمعنى الذي نفهمه الآن من بناء المساجد على القبور في مكان واحد، وإنما قالوا إنما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريبا من كهفهم، وليس المقصود اتخاذ المساجد على القبور بالصورة التي نعرفها في هذا الزمان. وأيضا يعني الإنسان الذي يستغل بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور على قبور مثله كمثل الانسان الذي يستدل بقوله تعالى في شأن سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجثام كالجواب والقدور الراسيات على جواز صناعه التماثيل والاصنام. فاما فكرنا فقطع المحرمه هذه الاشياء وكذلك بناء المساجد على القبور. هناك مساله من المسائل التي يعني يحتاج الى التنبيه عليها لوجود السؤال فيها. فالسؤال عن حكم الاستبناء في الشريعة الإسلامية، وهو استدعاء المني بغير يعني بغير الجماع. ذهب إلى تحريم الاستبناء جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية. قال القاضي أبو بكر ابن العربي وعامة العلماء على حرمته، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به. يقول وعامة العلماء على حرمته وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به، انتهى كلام ابن العربي. أما الأدلة على هذا الحكم فملخصها أولا قوله تعالى في مدح المؤمنين المخلصين في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمدحهم بقوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قوله تعالى فمن ابتغى يعني من طلب شيئا وراء ذلك أي سوى ذلك المذكور. إيه المذكور في الآية؟ الأزواج والإماء من إن على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني هذان هما الاستثناءان الموجودان في الآية. فمن ابتغى يعني طلب وراء ذلك يعني شيء سوى شيء لقضاء الوطن سوى الأزواج إن على أزواجهم أو الإماء أو ما ملكت أيمانهم فأولئك هم العادون يعني الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام. قال تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالآيات تدل بعمومها على تحريم ما عدا صنفي الأزواج والإماء. وقد سئل الإمام مالك عن هذه المسألة، سئل الإمام مالك عن حكم الاستبناء فتلا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن ثم قال بعض العلماء في هذه الأمثلة قال إنه كالفاعل بنفسه، إنه كالفاعل بنفسه وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت مسألة ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. والاستبناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدليل، فكيف بالرجل الكبير؟ وممن استدل بهذه الايه على التحريم الامام الشافعي رحمه الله، ومن المفسرين البغوي والقرطبي وابن العربي وابن كثير والنسفي والفاضل وغيرهم. ولو فرض وجود خلاف فيه فقد قال القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى وهذا من الخلاف الذي لا يجوز العمل به. وليس شعري لو كان فيه نص صريح بالجواز أكان ذو همة يرضاه لنفسه. ثانيا هو الدليل الأول الآية سورة المؤمنين. ثانيا قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا امر يدل بظاهره على وجود الاستعفاف. وليستعفف يعني هذا امر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهو امر ظاهره وجود الاستعفاف ووجود امتناع ما ينافيه، يعني وجود امتناع اي شيء ينافي العفه كالزنا واللواط ورث المال ونحوها، فتكون هذه الاشياء واجبه للامتناع محرمه الفعل، لان الاستعفاف الواجب لا يتحقق الا باجتنابهما او الا باجتنابها جميعا. قال الشافعي رحمه الله في هذه الايه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قال معناها والله اعلم ليصبروا حتى يغنيهم الله تعالى، وهو كقوله ومن كان غنيا فليستعفف ليكف عن اكله بتلف او غيره. انتهى كلام الشافعي. طبعا المقصود بالاستعفاف في ايه اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف، يعني ان الشخص القيم على مال اليتيم لا ياكل من مال اليتيم شيئا لا قليلا ولا كثيرا، يستعف ما كان غنيا، من كان غنيا فليستعف، يعني لا ياكل من مال اليتيم قليلا او كثيرا. وعلى هذا قول الله سبحانه وتعالى وليستعف الذين لا يجدون نكاحا، يعني يتركوا هذا الشيء قليلا وكثيرا ما عدا الازواج والاناء، فلا يقرب اي شيء يخالف قضاء الوطر عن اي قبيل غير هذا الطريق. يفهم من ذلك الاسلوب من كلمه ان يستعفف انه يجب حفظ الفرد من جميع انواع الشهوه، لان من لم يجد السبيل الى النكاح ففرض عليه ان يصبر حتى يغنيه الله من فضله، فيجد السبيل الى ما احل الله. لهذا في بعض يعني معنى هذه الايه نقول الاستبناء الا انه من الاستعفاف او لا، فان كنا لا لازم اجتنابه لان الايه تدل على تحريم ما ينافي الاستعفاف، وان قلنا انه من الاستعفاف لازم القول بوجوده اي الاستبناء لان الايه تامر بالاستعفاف، وهذا حدث في الدين وخرق لاجماع المسلمين. ومما يؤيد هذا الاستدلال ان الله تعالى ذكر الاستعفاف والنكاح ولم يجعل بينهما واسطه، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني حتى ينتفخ. فمفيش غير الاستعفاف والنكاح، لا توجد واسطه بينهما. فذكر الله سبحانه وتعالى الاستعفاف والنكاح ولم يجعل بينهما واسطه، فاقتضى ذلك تحريم الاستدلال. ولو كان مباحا لبينه في هذا الموسم لانه مخاض بيان، اذ احوج ما يكون الرجل الى جواز الاستبناء اذا لم يجد سبيلا الى النكاح، لا سيما عند توقع نفسه من الوقت. وقاعده الاصوليين ان السكوت في مقام البيان يفيد الحق، السكوت في مقام البيان يفيد الحق. دليل هذه القاعده قول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، يعني ربنا سبحانه لما يكتب عن بيان شيء في مقام البيان هذا يفيد الحقار في ملوك الفقر ولا يتعساه الى غيره. فلما ربنا سبحانه يقول ويستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فاذا حصر الامر بين امرين اثنين فقط الاستعفاف او النكاح. فالتدلي بهذه الايه بقوله تعالى وما كان ربك نسيا على ما نحن بطلبه الامام الكيا الغراسي والامام القرطبي، قال لو كان هذا المقام هو مقام بيان حكم الاستبناء فلو كان مباحا لبينه الله سبحانه وتعالى، فدل على انه ليست هناك سعه في هذا الامر. الدليل الثالث اخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الكلام من استطاع منكم الجاءه فليتزوج فانه اغض من بطر واحسن من فرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاه. وجه دلاله هذا الحديث على المقصود ان الشارع ارشد عند العجز عن مؤن النكاح الى الصوم، من استطاع منكم باء فلا تزوج، قال ومن لم يستطع حصر الدواء وحصر العلاج وحصر وسيله للاستعفاف في هذا فعليه بالصوم فانه له وجاه. ولو كان الاستبناء مباحا لبينه في هذا الموطن، لكنه سكت عنه فدل على ان ذلك حرام، لان السكوت في مقام البيان يثير الحسرة كما بينا، اذ سكوت الشارع في معرض البيان لشيء من افعال المكلفين عن شيء اخر ينكره او يجالسه لا يكون نسيانا ولا ذهولا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن يثير قصر الحكم على ذلك الشيء المبين حكمه، ويكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفا له في الحكم، وما كان ربك نسيا. وقد استدل بعض العلماء في هذا الحديث على حرمة الاستثناء، لأنه صلى الله عليه وسلم أرشد عند العجز عن التجويد إلى القول. أرشد الله سبحانه وتعالى عند العجز، ومن لم يستطع فعليه بالصوت الذي يقطع الشهوة. فلو كان الاستثناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل، هذا الفعل لو أنه مباح لكان الرسول عليه السلام يرشد إليه أسهل من الصيام. لماذا؟ لأن الصيام إن كان ترك، الصيام في ترك، الاستثناء فيه فعل، واضح؟ الاستثناء أسهل من الصوم، لأن الصوم وإن كان فرسا لكنه أشد من الفعل وأشد على النفس من كثير من الأعمال، لأن الصوم حبس للنفس وكف لها عن شهواتها. وفي الحديث كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف، قال الله تعالى: إن الصوم فإنه لي وأنا أجدي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. فهذه المزية لم تكن للصوم إلا لما فيه من المشقة، إلا لما فيه من المشقة. أما الاستثناء وإن كان فعلا لا تركا فهو سهل يسير يوافق لغرض النفس ولا يستغرق من الزمان ما يستغرقه الصوم، فلا جرم أن العدول عنه إلى الصوم جميل على حرمته. فيكون في الحديث دلالة على حرمة الاستثناء من وجهين: الأول السكوت عنه في معرض البيان. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم، ومن يفتح اي باب اخر لقضاء الشهوة سوى هذا الباب، باب النكاح او الصيام، ولم يقول او كذا او كذا ولم يذكر هذا الشيء. الوجه الثاني انه عدل عن الصوم، عدل عنه الى الصوم الذي هو اصعب. أما الدليل الرابع فقد وردت جملة أخبار عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم في الاختصار. الاختصار هذا حرام في الأدبيين لأنه من تغيير خلق الله. أراد بعض الصحابة ذلك واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليرتفعوا به مشقة العذوبة عن أنفسهم ويستريحوا من عناء شهواتهم وعناء المقاومة فيها، فلم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلهم إلى القوم. فلو كان الاستثناء جائزا لأرسلهم إليه، لأنه أسهل من الاختصاء. الاختصاء يعني عملية جراحية لإزالة الإيه القصتين. فهذا الأمر لو كان ملاحظ له أسهل من الاختصاء وأسهل من الصوم، فلما لم يرشد إليه دل على أنه حرام، لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحق. ونظير هذه الحديث التي وردت عن بعض الصحابة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنف ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأذن لي أن أخطي فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جفت القلمي بما أنت له، فاختفي على ذلك أوزار. هذا الحديث يعني إسناده صحيح، ولذلك علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. فيعني عزاه بالقدر، إن كنت عاجزا عن الكشف أو عن تكاليف المكاشف، هذا أمر يعني كتب عليه. جفت القلمي بما أنت له، فاختفي على ذلك. فإذا كنت علمت أنه سبقت المقادير بهذا، فاختفي على ذلك أوزار. فإما تفعل أو لا تفعل، هذا هو التهديد إسلامه، تختص على ذلك أو ضرب الترخيص لهم في ذلك، إنما هذا تهديد مثل قوله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. المقصود أنه ما شئتم، يعني ما شئتم ولو من المعاصي والكفر، لا هذا تهديد، كما تهديد يكون أيضا يا محمد عسى شئت فإنك ميت، وأحدث من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مدين به. هذا تهديد، يعني عليها الكتاب عن ذلك. وقد يقول الحافظ ابن حجر ابن حجر: وليس الأمر في الحديث لطلب الفعل، أي لفعل الاستقاء، بل هو للتهديد، وهو كقوله تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المقصود من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، طريقة الأديان زي ما بيقولوا طريقة الاعتقاد، لا، من شاء فليؤمن لكن سيحاسب ويدخل الجنة، ومن شاء فليكفر فسيعذب ويخلد في النيران. فهذا بلا التهديد: اعملوا ما شئتم إلا بما تعملون بصير. والمعنى: إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ المقادير. وليس هذا إذنا في الاستقاء، بل هو إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال: إذا علمت يا أبا هريرة أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاستقاء. أيضا يعني جاء أيضا ابن مضروب أنه اتجاهه من ذلك أيضا، ولجاء له النبي صلى الله عليه وسلم هل نهاه عن ذلك. فحاطم الكلام أن الاختطاء حرام للنهي عنه في حديث عثمان بن مضعون، والأمر به في حديث أبي هريرة إنما هو للتهديد أو التهديد. فهذا الحديث ليس داخل الحديث في الدلالة على حرمة الاستمناء، بل هو أصرح منها، لأن أبا هريرة نكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شغابه وخوفه من العنت، العنت هو الزنا، وكرر شكايته 3 مرات، ومع هذا لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الاستمناء، كما لم يرخص له في الاختطاء، وهذا ابلغ ما يكون في الدلاله على التحريم. قال الحافظ ابن حجر: فان قيل لم لم يؤمر ابو هريره بالصيام لكثره شهواته كما قال غيره، وذاك الصحابه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، ومن لم يفرض عليه بالصوم، فلماذا لم يؤمر بالصيام؟ فالجواب ان ابا هريره كان الغالب من حاله ملازمه الصيام، لأنه كان من أهل الصدق، فكان الغالب عليه الصيام. ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم نداء فليتزوج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له نداء. لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو، كما وقع لابن مسعود، وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال، فأداه اجتهاده إلى حسب رجة الشهوة بين الشفاء، كما ظهر العثمان كما رعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدليل الخامس، وهو من الأدلة المهمة في هذه المسألة، فهو القاعدة الأصولية المتقررة القائلة بأن الضرر يزال، من القاعدة الفرعية مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، يعني الإنسان لا يضر نفسه ولا يضر غيره. أخذ من هذا الحديث تحريم جميع أنواع الضرر، أي شيء يحدث ضرر فينبغي أن يبقى هذا الضرر وينبغي أن يزال. فالأصل في المضار التحريم، الأصل في المضار التحريم. فهذا الحديث وهو حديث عبادة بن الصامت الذي رواه ابن ماجه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذا خبر معناه النهي، يعني مثل لا رقص ولا فسوق ولا جوال في الحج، يعني لا ترقص ولا تفسق ولا تجادل في الحج. فالمقصود لا ضرر، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. والمضار الناتجه عن هذا الفعل الدنيء مقرره عند الاطباء، مضار هذا الفعل الدنيء الخفيف يعني كثيرة جدا عند الاطباء. يعني نذكر منها مثلا ضعف البصر وتقليل حدة البصر إلى حد بعيد، وإضعاف الأعضاء عموما وخصوصا الأعضاء التناسلية، مما يؤثر فيما بعد أسوأ التأثير على البائع. أيضا لذلك إضعاف الأعصاب عامة واضطراب آلة الهضم وإيقاف نمو الأعضاء، خاصة الأعضاء يعني التناسلية عن نموها الطبيعي، وإحداث التهاب منوي في الخصيتين، وألم في فقرات الظهر، وتفوت الظهر وانحناؤه، كما أنه يحل الماء فاعله فيصير رقيقا لا يقوى على التلقيح، وربما يؤثر على الجنين فيكون ضعيفا. أيضا يسبب رعشة الأطراف خصوصا الرجلين وضعف القوى الذهنية وقلة الفهم وكثرة الوجه واستعداد فعل هذا الفعل الدنيء للإصابة بالسم والعياذ بالله إلى ما لا يكاد يخطى من الأضرار الصحية فضلا عن الضرر في الدين. هذا كله الضرر الصحي فضلا عن الضرر في الدين بالجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى وظلمة القلب واسوداد الوجه من المعصية ووقوع الوحدة بين فاعل تلك الفعلة وبين الله سبحانه وتعالى ووقوع الوحدة بينه وبين الناس خصوصا أهل الخير منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومه كما تستحي لو كان رجلا من صالح قومه يعني لو اطلع عليك لاستحييت منه فكيف باطلاع الله سبحانه وتعالى. ايضا من مضار هذا الفعل الدنيء التسبب في تقليل الحياء عند الشخص قلة الحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم ان الحياء والايمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. وقال صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت اليه النفس والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. فهذا الفعل القبيح الدنيء لا شك انه مما لا يحب من يرتكبه ان يطلع عليه الناس. البر ما اطمأنت اليه النفس والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. فهذا الامر القبيح بغيضا الى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب معالي الامور واسرافها ويكره فسقاتها. هذا الفعل القبيح كما ذكرنا هو من اخطر الامراض او الادواء واشدها ضررا على الجسم والعقل والدين. فبينما ترى الشاب من هؤلاء المصابين بهذا الفعل السميع فله قوي الاعضاء جم النفاق يستعل ذكاء وفتوة ويلتهب حماسا وقوة تجري نظرة الشباب في وجهه ويغلي دم الحياة في عروقه إلى أن تراه وقد أنهكه ذلك الفعل الجميل خائر الأعضاء فاقد النفاق قد استحل ذكاؤه إلى غباوة وأثم وانقلب حماسه وقوته إلى ضعف ووهن وصارت ندرته كفرة تنزل بحلول داء العياء وهبطت حرارة الدم فيه برتبة ما أخرج من الماء والتحق بشروخ الهرم وهو لم يزل بعد في سن الشباب. كل هذه البلايا بفضل ذلك الفعل الخبيث ولا غروة فإن ماء الرجل قوة عقله ونضارة وجهه ومخ ساقه وخلاصة عروقه فاستخراجه على غير الوجه المشروع يؤدي حتما الى اسوأ النتائج. مما لا شك فيه ان هذا الفعل حرام عند المالكية والشافعية والحنفية وجمهور الامة. وممن نص على حرمته الامام البغوي والقاضي ابو بكر ابن العربي والحافظان ابن كثير وابن الملحن والامام المجتهد التقي ابن دقيق العيد والعلامة ابن الهمام والمحقق ابن قاسم العبادي وشيخ الاسلام السيد عبد الله الشرقاوي ومفتي بغداد السيد الآلوسي وجماعه يكون ذكرهم. فصح الادله التي تدل بها على حكم هذه المساله. هناك دليل بعض الاحاديث لو صحت لكانت من اسرع الادله في تحريم هذا الفعل ولكنها احاديث ضعيفه فلا باس من ان نذكرها على سبيل الاخبار ببعضها. حدوها عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ولا يدخلهم النار في أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه. الناسخ يده والفاعل والمفعول به ومدبر الخمر والضارب والديه حتى يستغيث والمؤذي جيرانه حتى يلعنه الناس والناسخ حليلة جاريه يعني الزاني بها. يعني هذا أحد الأحاديث التي استدلوا بها على تحريم هذا الفعل لكنه حديث ضعيف. هناك بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول لهم ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول يعني الواقع، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في جبلها، وجامع المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاريه، والتابع المؤذي جيرانه حتى يلعنه الناس إلا المتون. هذا الحديث ضعيف، وإن كانت صريحة في تحريم هذا الفعل لكنها ضعيفة، وأقوى منها ما سبق أن فرضنا من الأدلة. ما دواء يعني هذا الفعل؟ لكف أن دواءه هو عمارة الأوقات بالطعام. الدواء الأنفع بلا شك يعني وأقرب الطرق إلى العفة هو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الداء فليتزوج فإنه أرد من البصر وأحسن من طرف، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له نجاة. أيضا من الأدوية ومن أنفع الأدوية عمارة الأوقات بالطاعات، وإدمان الذكر والتفكر في الموت والآخرة. أيضا تجنب الوحدة ومصاحبة الصالحين، تجنب الوحدة ونزول جماعة المسلمين في المساجد، في الجنائز، في صلوات العيد، في دروس العلم، في حلق الذكر. هذا أيضا من أجل أنفع الأدوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان مع الواحد، الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، والثلاثة لا يقربهم الشيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما أعلم من الوحدة ما سار راكب وحده بليل أبدا. وفي بعض الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده. فمن أقل الأسباب الفراغ، الفراغ، فهذا الفراغ يخلو الشيطان بذلك الشاب، يعني يغريه بكتاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فمن أنفع الأدوية كما ذكرنا مصاحبة الصالحين الذين يذكرونه بجنته ويعينونه إلى غفر. بالتالي أيضا تجنب أهل الفسق وصحبة السوء الذين يعني هم أصدقاء في الظاهر وهم أعداء الإبداع في الحقيقة والباطنة. فشغل الفراغ بما ينفع في الدين أو في الدنيا، فلعب بعض الرياضات المفيدة، ويعني استحضار نوايا حسنة لهذه الأنواع من الرياضة التي تقوي البدن ويعني يستفيد منها المسلم. أيضا من ذلك تجنب أماكن الفساد التي فيها صور المحاضرة، تجنب المراعد القبيحة، تجنب جلسة الفساد في التلفزيون وغيرها مما يعني يقوم على أمرها من يحبون إذاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وكما ذكرنا الدواء الأول هو لزوم الصوم، وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أيضا المضالة على قراءة القرآن. يغني يعني عن كل هذه النصائح الكثيرة بعض الصيام، يعني الدواء الأول الصيام. بعد ذلك يمكن أن نذكر 100 دواء، ولكن أنا أختار دواء واحدا مجملا بعد هذا التفصيل، وهو الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدقة، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله في الكتاب. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ممكن واحد يعني يقول: ما علاقة الصدق بقضية مثل هذه قضية فقهية؟ ايه علاقة الصدق بهذه القضية؟ واحد يتكلم عن مسألة الكذب والصدق؟ لا، هذا ان هذه الكلمة الصدق هي أعم وأوسع في معناها مما تبادر إلى ذهن الإنسان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من سلاسته وفطرته جمع لك كل هذا الكلام وأضعاف أضعافه في هذه الكلمة الوحيدة: الصدق. فإنك إذا سئلت هل تسرق، هل تسرق؟ فإن قلت لا أسرق وقعت في الكذب فخالفت هذا العهد الذي عهدت الله عليه. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق. لماذا؟ أن الصدق من فعله أنه هادي إلى البر، والبر يسمع يشمل جميع أنواع الخيرات. فلذلك كان بعض الشيوخ إذا أتاه بعض أتباعه أو تلاهم بنته، إذا أتوه تائبين وسألوه عن التوبة، وأراد هذا الشيخ ألا يثبت مهله وألا يثبت فكره في كثرة التكاليف. لا يأمره لا يكون صلي ولا زكي ولا يفعل كذا، يقول له عليك بالصدق، فقط يأمره بالصدق. لأنه إذا أمره بالصدق فأتى كان يوم فعلا تصليت أن لم تصلي، إذا كان الكذب الصدق فقل لم أصلي، واضح. وإن خالف فيقع في الكذب، واضح. فإن لزم الصدق فإنه سوف يعني يتحرج من أن يقع في الفعل الذي يوجب توبيخه ومعاتبته. فمن ثم كانت الوصية للجميع من النبي صلى الله عليه وسلم بنجوم الصدق، فالإنسان إذا استطاع أن يتصف بصفة الصدق لا بل تحرر الصدق، التدخيل والاختلاط الشريف في الصدق، فإنه يعني تفتح له جميع أبواب الخيرات، فإن الصدق يهديني إلى البر، فإن البر يهديني إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يصل عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يصل عند الله كذابا. المسألة من الأشياء النزوح على قولة ضد الصدق عن صدقة رؤية العيدروس. هل رؤية العيدروس في فعل كتاب إحياء علوم الدين للغزالي هل هي صحيحة؟ يعني بعض الناس يمارس أحيانا نوع من الإرهاب الفكري مع التجاوز عن هذا التعبير، أحيانا يكون نوع من الإرهاب يشوبك أن أنت تخالفه تحت يحصل لك كذا. مثلا واحد يمكن مثلا بناء المساجد على قبور يتيها لعنة من الله سبحانه وتعالى، يقول لك خلي بالك أحسن يؤذيك الشيخ غالي المسؤول اللي بتتكلم عليه او عايز يعني تدعو الناس لتغيير هذا المنكر، ايوه احسن يؤذيك احسن ده كده اللي اتجرب وفلان عمل فيه مش عارف الراجل المهندس عند ال الدرداء لما قال حوله من هنا راح يجيب سلك وطلع من الارض عمل التربيب الكلام ده كله، فنوع من الارهاب لا يستخف الا يعني ذوي العقول الخفيفه. لكن الانسان لا يبالي لا يبالي ابدا ما دام على الحق للاتفاق والسنه، ان هو هذا هو المقياس الذي يحكم به على اي شيء، ولا يبالي حتى لو طلع له ايه هيكون برضه واضح ما دام هو معه كتاب والسنه، واضح. ف يعني كتاب احياء علوم الدين يحتاج من الكتب التي تحتاج الى دراسه مستفيضه للدراسه المستفيضه وارتباط بعض الاخطاء او كثير من الاخطاء التي وجدت في هذا الكتاب في الفترات التي من مراحل حياه الامام الغزالي رحمه الله تعالى. مر الامام الغزالي بمراحل كثيره ومحن نفسيه كثيره، فالامام الغزالي لا شك من انفاء العالم، ويشهد له العلماء من انفاء النوادر في العالم بلا شك. واثرى المكتبه الاسلاميه وهو كان على فقه عظيم جدا، وهو من ارحم الوجود في المذهب الشافعي، وله مؤلفات في اصول الفقه ومؤلفات في العقيده والاخلاق وكذا، لكن ما اشتهر الامام الغزالي بشيء ما اشتهر بكتابه احياء علوم الدين. ليس المجال مجال التفصيل في حسنات هذا الكتاب، وليس ايضا مجال التفصيل في اخطائه واخطاره التي اذا عثتت في قلب او عقل مؤمن فتقوده الى كثير من الضلالات وللاسف الشديد. لكن مع ذلك يعني بعض الصوفيه اختلقوا وكذبوا كذبه وجعلها الشيخ عبد القادر العيدروس بمثابه العصا، يسموها عصا العيدروس. دي العصا اللي يكون بها العيدروس اي واحد يتكلم على كتاب احياء علوم الدين. فاي شخص ينكر على الغزالي وعلى احيائه فيرفع العيدروس هذه العصا مخوفا اياه من عاقبه ذلك انسان. في كتاب تعريف الاحياء بفضائل الاحياء لعبد القادر الشيخ عبد القادر العيدروس يقول يروي هذه القصه، طبعا قصه جميله لكن لا تستهوي الناس اللي بيتحروا الصدق يتحرر العلم وصحة الدليل وموافقة الكلام لكتاب والسنة كانون عن تشويه التهويج. فيقول ذكر اليافعي أن أبا الحسن ابن حرزهم الفقيه المشهور المغربي كان بالغ في الإنكار على كتاب إحياء علوم الدين، وكان مطاعا مسموعا سليما، فأمر بجمع ما غفر به من نسخ الإحياء، وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة، فرأى ليلة تلك الجمعة يعني جمع اللي أقدر عليه من نسخ الإحياء وكان هيحرقها في المسجد يوم الجمعة. فبيقول بقى إن هو ليلة الجمعة اللي كان هيحرق فيها الإحياء رأى كأنه دخل الجامع فإذا هو للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والإمام الغزالي رحمه الله قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقبل ابن حرازم قال الغزالي، ابن حرازم هو الخلافه في الاحياء، قال الغزالي: هذا خصمي يا رسول الله، فان كان الامر كما زعم تبت الى الله. هل في توبه تقبل بعد الموت؟ هل في توبه تقبل بعد الموت؟ الامام الغزالي رحمه الله انتقل الى الدار الاخره رحمه الله تعالى، فكيف يتوب الى الله وهو في دار الاخره؟ هذا خصمي يا رسول الله، فان كان الامر كما زعم تبت الى الله، وان كان شيئا حصل من بركتك واتباع سنتك فخذني من خصمي. ثم ناول النبي الغزالي، ناول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الاحياء، فتفقحه النبي صلى الله عليه وسلم ورقه ورقه من اوله الى اخره، ثم قال: والله ان هذا لشيء حسن. ثم ناوله الصديق رضي الله عنه فنظر فيه ابو بكر فاستجابه وقال: هذا شيء جيد يعني. ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق انه لشيء حسن. ثم ناوله فاروق عمر رضي الله عنه فنظر فيه واثنى عليه كما قال الصديق، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن القميص، وان يضرب ويحد حد المفتري، فجرد فضرب، خلع ثياب القميص وضرب على ظهره، فلما ضرب خمسه اصوات تشفع فيه الصديق رضي الله عنه، فلما ضرب خمسه اصوات تشفع فيه الصديق رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، لأنه ظن فيه خلاف سنتك فأخطأ في ظنه. فرضي الإمام الغزالي وقضي شفاعة الصديق. ثم استيقظ ابن حرزهم وأثر الصياط في ظهره، يعني وجد وهو نائم ولما استيقظ وجد أثر خمسة خرابيع في ظهره، وأعلم أصحابه وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفر، ولكنه بقي مدة طويلة متألما من أثر الصياط. يعني هذه هي الفتس العيدروس او عصا العيدروس. ف يعني هل الام او عالم زي الام علي بن حرزم هذا ان كان اتخذ موقفه بناء على ادله وعلى علم هذا ما يرجع الا بعلم او بعلم اقوى منه، لكن كل هذا العلم في هذه الرؤيه المختلطه، هل دي تهويتنا عشان ما قربش نكتب الاحياء عشان نقبل ما فيه مما يخالف الكتاب والسنه؟ وقد حكاه الامام الغزالي رحمه الله كما يقول بعض العلماء حتى ابو حامد كتابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الضعيف والموضوعه والمختلقه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. الا قاتل الله، يقول الشيخ الاستاذ عبد الرحمن بن رقيه في كتابه ابو حامد الغزالي والتصوف، يقول: الا قاتل الله ينسق هذه الفريه ما اكذبها. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ أم أن تعصبه الأعمى أغفله عن هذه الحقيقة التي أراد الله أن يجعلها علامة على كلمه؟ ألا فليتروا أن مقعده من النار هو وأمثاله ممن يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدين، فقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتروا مقعده من النار. هذا حديث متواتر. أما الأمر الآخر الذي يشهد بكذبه فإنه الإحياء نفسه وما فيه من الأراضين التي لا يقرها ويقول بها أجهل الناس بالإسلام، فكيف بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن يقر بهذه العجائب؟ ولو فرضنا جدلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب الإحياء، فقرأ الإحياء وقلبه فصحة فصحة حسبما يقول هذا المدعي، فهل أقر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قول الغزالي فيما ينقله عن أبي تراب النخعي يقول: لئن رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. كان نص الإحياء الجزء الرابع صفحة 56 و300. أم هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي يزيد لأحد أعيان الطعام يقول له أبو يزيد: قولك سبحان الله شرك، لأنك سبحت نفسك فعظمتها وما عظمت ربك. ألم يطلع صلى الله عليه وسلم في الإحياء على ما يقارب 600 حديث بين ضعيف وموضوع؟ ألم يقرأ قول الغزالي في آداب الخلوة يقول ويخلو بنفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب ولا يقرن همه بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا يكتب حديثا. ألم يقرأ قول الغزالي القلوب وإن كانت محترقة بحب الله تعالى فإن البيت الغريب يهيج منها ما لا تهيج تلاوة القرآن. البيت الشعر يعني يؤثر في القلوب ويهيجها أكثر مما يفعل القرآن الكريم. وقول الغزالي أيضا رحمه الله تعالى اعلم أن الغناء أشد تهييجا للوجد من القرآن لوجوه عديدة. وهذا موجود في تفاصيل يعني نوع آخر. ألم يقرأ قول الغزالي عن أصحاب مرتبة الصديقين بأنهم قوم رأوا الله سبحانه وحده ثم رأوا الأشياء به فلم يروا في الدارين غيره ولا اطلعوا في الوجود على سواه. فهذا هو النظر بعين التوحيد وهو يعرفك أنه الشاكر وأنه المشكور وأنه المحب وأنه المحبوب. وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غيره غيره فهو الشاكر وهو المذكور. طبعا الكلام يختلف كثيرا من وحدة الوجود. ألم يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا المكذوبة على تقديم غزالي الناس إلى صنفين؟ قال الصنف الأول وهم الأذكياء الذين لا يطلبون الجنة بل يحتقرونها وإنما يطلبون مجالسة رب العزة دائما. والصنف الثاني وهم الكل أي البطاقاء الذين يتمتعون في الجنة بالنسوان والطعام والشراب كالبائعين مستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير. ألم يقرأ قوله وما حكي من تفرق المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم يخرج عن الحق؟ ألم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الغزالي واستمع بسر قلبك لما يوحى فلعلك تجد على النار هدى ولعلك من تراب قاف العرش تنادى بما نودي به موسى اني انا ربك. ايكون الغزالي معصوما من كل زله ومنزها عن كل نقصان حتى لا يقلبن رسول الله صلى الله عليه وسلم احياءه ورقه فلا يجد فيها خطا بسيطا او ملاحظه صغيره على الاقل؟ هذا هو الاحياء الذي زعموا ان رسول صلى الله عليه وسلم قطعه ورقه قائلا والله ان هذا لشيء حسن؟ وأن أبا بكر رضي الله عنه قال نعم والذي بعثك بالحق إنه لشيء حسن. نحن قلنا في البداية أن هو رسولك الأمي فكيف يقرأ؟ نعم بيننا هذا نعم بداية إن هذه الرواية المختلفة لم تكن إلا بمثابة تخويف وتهديد لكل من يهم بإنكار هذه الأباطيل الواردة في كتاب الإحياء. لا يخافن احد هذه الاساطير الصوفيه ولا يترددن في انكار اي شيء باطل يراه فان انكار المنكر هو ركيزه هذا الدين وما تركه قوم الا استحق غضب الله وعقابه. والصوفيه اوهموا الناس عكس ذلك او خوفوهم من انتقام الناس اذا انكر احدهم هذه المنكرات الموجوده في مثل هذا الكتاب. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ترك بنو إسرائيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستحقوا اللعن على ألسنة أنبيائهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوتفن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والذين ينكرون على الامام الغزالي رحمه الله بعض الاشياء في الاحياء انما ينكرون ما خالف كتاب الله وما خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نأفه بهذا الإرهاب الفكري ولا بهذا التهويج أو التتويج بعصا العيبرون. لو أنهم أنكروا ما جاء في كتاب الإحياء من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تبلغ 600 حديث وتركوا ما سوى ذلك لكان في إنكارهم انتصار لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يحملون عليه فكيف وهم ينكرون منه هذه العجائب التي خفي بها كتاب الإحياء؟ لقد عهدنا في الصوفية أسلوب الترهيب من الإنكار على مخالفيهم لطريق شرع الله، وذلك أنهم يلفقون قصصا لا أصل لها ليخوفوا بها من ينكر عليهم. قال النبهاني، قال المناوي، قال لي فقيه عصرنا، فقيه عصرنا شيخنا الرملي، إن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامت ونصبت أوانٍ في غاية الكبر وأغني فيها ماء يتطاير منه الشرب، وجيء بجماعة ضبائر ضبائر فطلقوا فيه حتى تهر اللحم والعظم، فقال ما هؤلاء؟ قال الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارس، إن هيتعذبوا العذاب الشديد ده ويطهروا العظم واللحم في هذا الماء الحميم، اللي ينكر على ابن عربي وابن الفارس برضه من جديد عصى الإرهاب الفكري. فنعرف شيء قليل من ابن عربي وابن الفارس اللي بيخوفونا ان احنا ننكر يعني عليهم. هذا ابن عربي يقول في كتابه فصول الحكم، يقول فيحمدني واحمده ويعبدني واعبده، ففي حال اقر به وفي الاعيان اجحده. ولو اردت زياده لتعرف من هو ابن عربي الذي يرهبوننا ويخوفنا من ان ننكر عليه، يقول فلولاه ولولانا لما كان الذي كان، وإنا عينه فعلم، يعني إحنا ربنا، وإنا عينه فعلم إذا ما قلت إنسانا، فلا تخجل بإنسان فقد أعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا فكن بالله رحمانا. وهو نفس العرب ذل اللي قال إيه؟ اللي قال العبد رب والرب عبد، فليت فعلي ما المكلف، ان كنت رب فلك عبد، وان كنت عبد فلك رب، وان كنت رب فأنا يكلف. وهو الذي قال والعياذ بالله هي حكايه الكفر ليست بكفر، وما الكلب والخنزير الا الى هنا، وما الله الا راهب في كنيسه. هذا هو ابن عربي اللي يخوفونا، ويقول لك احمل الكلام على غير ظاهره، على غير ظاهره، ظاهره كفر لكن لا نحمله ويعني ما الى ذلك. أما ابن فارس فهو ينادي ربه مخاطبا الله سبحانه وتعالى بضمير المؤنث، وهو يقول لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد شاهد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلي سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق من ذاتي لذاتي احبتي. ف يعني اتابع الصوفيه يضمنوا ان الناس لا ينكرون هذا التحريف لحقائق واصول دين الاسلام، يعني يذكرون مثل هذه الروايات المكذوبه حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قيمه لهم بغير هذا الطريق، لان ما لهمش سلاح غير المنامات وغير التخويف الكلامي، لكن السنه والعلم والادله لا يستطيعون ان يرفعوا ذلك رأسا، لأن مثل هذه الكتب ومثل هذه الأفكار تضمنت من العجائب ما يعني يشهد على رده دليل الأدلة الشرعية، ولا تغني شيئا منها أدلة، بل يعني الأدلة قائمة للضرب. فلما عجز عن القيام في حلبة العلم ومراجعة الأدلة بالأدلة والحجة بالحجة، لجأ إلى الأحلام وإلى الاختلاط والصوفية. ولكن العيبرون تتواهد على كتاب الإحياء وتعظيمه، حتى انه ينسب الى الامام النووي رحمه الله تعالى، وانا نظنها فصح عن الامام النووي، فانه قال كاد الاحياء ان يكون قرانا، وقال اجمع العلماء العارفون بالله على انه لا شيء انفع للقلب واقرب الى رضا الرب من متابعه حجه الاسلام الغزالي ومحبه كتبه. قال احنا هنا تكلم في الامام ابي حامد، يعني نسال الله ان يعفو عنه ويجزيه خيرا، لانه يعني وجوه مطلقه في هذا الكتاب وفي غيره، لكن يتكلم على المواضع المخالفه للكتاب والسنه. وقال العيدروس، قال الشيخ الكازاوي، لو محيت جميع العلوم لاستخريت من الاحياء. ونقل عن علي بن ابي بكر الاستقاط قوله، لو قلب اوراق الاحياء كافر لاسلم. فيقول الاستاذ بنفسيه، يقول لكنني اتساءل اي كافر من المله الاخرى ان ترى ان يوافق ابا تراب النخعي في قوله لئن رأيت أبا يزيد، أو لئن رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. هل في كثرة مثل كان يمكن؟ ومن منهم يوافق أبا يزيد البسطامي قوله حين قال له رجل سبحان الله فقال له قولك سبحان الله شرك لأنك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك. هل هذه الأقوال تنقل الكافر من الكفر إلى حريرة الإسلام؟ فالمهم أن لا نكون يعني عليكم بهذا الأمر، لكن هذا خلاصة يعني ما وقع. هناك بعض الأشياء أيضا أن العيدروس وأسباب كتاب الإحياء يعني أثبت في سقوط الغفران التي كانت تباع بها الجنة أيام الكنيسة الرومانية، لقد كان ضمان الجنة أو الحرمان منها من قبل البابا. أحياء إحنا من صحة أحد الإليه وكيف في كلامه يعني كلام عادي يقول لك البابا فلان عمل كذا يعني أخرين برسل أنا في الفارغ البابا دي كل مسافة عظيم مواحد كافر مجد ونكة فإزاي تعظيم كلمة البابا؟ البابا دي أبوه هو، لكن نحن نقول البابا أنا تعظيم وترسيب له لهذا الشخص المعادي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني نفس الشيء لما كان قاطعاتهم يعني في الكنيسة الرومانية كانوا يعني يحجزوا للناس أماكن في الجنة حسب ظروف الناس التي يدفعونها لهم. هذه المهزلة اللي هي مهزلة ضمان الجنة على سبيل الضمان تتكرر عند الصوفية وبالذات لمن يحصل كتاب الإحياء عند العيدروس. يقول الشيخ عبد الوهاب الطهراني في طلقات الأولياء أن الشيخ نجيان الأشمولي جاءته امرأة وقالت له هذه 30 دينارا وتضمن لي على الله الجنة، فقال الشيخ مباطقا لها لا يكفي، فقالت لا أملك غيرها، فضمن لها على الله دخول الجنة فماتت فبلغ ورثتها ذلك. فجاءوا يطلبون 30 دينارا من الشيخ وقالوا هذا الضمان لا صح، فجاءتهم في المنام وقالت لهم اشكروا لي فضل الشيخ فإني دخلت الجنة فرجعوا عن الشيخ. هذا الشيخ أحمد الرفاعي يطلب شراء بستان من صاحبه، فيقول له صاحب البستان تشتريه مني بفخر في الجنة؟ فقال من أنا حتى تطلب مني هذا يا ولدي، اطلب من الدنيا. فقال يا سيدي شيئا من الدنيا ما أريد، فإن أردت البستان فاشتريها بما أطلب. فنكت السيد أحمد الرفاعي رأسه ساعة واضطر لونه وتغير ثم رفع وقصف الجلد الصفرة احمرارا وقال يا إسماعيل قد اشتريت منك البستان بما خلق. فقال يا سيدي اكتب لي خط يدك. فكتب له السيد أحمد الرفاعي ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى إسماعيل ابن عبد المنعم من العبد الفقير الحقير أحمد ابن أبي الحسن الرفاعي ضامنا على كرم الله تعالى قصرا في الجنة تجمعه حدود 4، الأولى إلى جنة عدن، والثاني إلى جنة المأوى، والثالث إلى جنة الخلد، والرابع إلى جنة الفردوس بجميع حوره وولدانه وفروته وفكره وفكره وأنهاره وأشجاره عوض بستان في الدنيا وله الله شاهد لك فيه. فهذه بعض الأمثلة التي تبين يعني مهازل القوم التي سادمت إلى حد كبير الرهبنة والغلو في الدين وفي الرجال، هذه تبيها إلى حد بعيد بمهازل الكنيسة وأرضادها وبيع العقارات في الجنة هو من جملة هذا كتابه والثقافة. فلا ما يسمى البابا قادر على ضمان الجنة لأحد، بل ولا لنفسه، ولا الشيخ عبد الله العيدروس عبد القادر العيدروس قادر على ضمان الجنة لأحد بل ولا لنفسه. في الحديث الصحيح موجود نهي النبي صلى الله عليه وسلم تزكية الأخ أخاه، فكيف من يضمن للناس الجنة؟ بل ومن يروهم إياها، فما فعل الشيخ العيدروس لعبد الله بن أحمد بن كثير. لما توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه وكفن في أسوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم العلاء الأنصارية رحمة الله عليك أبا السائب فشهدتي عليك لقد أكرمك الله. تقول لعثمان لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريكي أن الله أكرمه. الناس من أهل العزية يقول لك فلان مثلا كان مريض يقول له الصراح ده الصراح، ما يدريك أنه الصراح. هل الإنسان اطلع على الغيب عشان بغرض كان مريض مثلا أو عانى في دنيا فيقول ده فلان الصراح ده ربنا أكرمه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك أن الله أكرمه، فقالت لأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ يعني إذا ما أكرمش عثمان بن مروان هيكرم مين؟ فقال عليه السلام أما هو فقد يا أهل يقول والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. يعني في الدنيا طبعا لك في الأخرى يعرف. فقالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. فكيف لو يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يضمنون الجنة للآخرين بمجرد قراءتهم كتابا قال الموافق لمصنفه والمخالف له أنه ملئ بمادة الفلسفة وشيء من رفاء الإخوان الصفا وفيه متناقضات كثيرة. فيعني قد ولى كل إلى ربه وحسابه على الله ورده للمسلمين جميعا الخير. لكن هذا كان مجرد بيان لأن ما نأبه ولا يهوسنا ولا يخوفنا ولا يرهبنا عقل عيدروس أو أمثال العيدروس ممن يخالفون الكتاب والسنة ويروحون بهذه العصا لمن انفرأ بانتقادهم أو يعني الرفض عليهم أدلة الكتاب والسنة. نكتفي بهذا القصد ويقولون يظنون العظيم ومن سرعتك ما تظنوها هذه الجنة ومن المصير الناس يظنون علينا وطوائنا الدنيا ونفسنا بأسلعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحدثنا ونعلم ذلك منا تجعل فأرنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل المسلمة ينسوبنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تبلغ عيننا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا نرحمنا. سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.